بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر في باب الترغيب في مكارم الأخلاق من كتاب الجامع من بلوغ المرام، وعن عبد الله بن سلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. خرجه الترمذي وصححه، حديث صحيح، وفيه أدب إفشاء السلام الذي هو تحية الإسلام. والإفشاء معناه في اللغة الإظهار والتعميم، أن تسلم على من عرفت وعلى من لم تعرف. ومن حق المسلم على أخيه المسلم إذا لقيه أن يسلم عليه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أكمل: أفشوا السلام بينكم. ولو بد في إفشاء السلام أن يكون بصوت مسموع: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا قال السلام عليكم كم حسنة؟ 10. وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله 20. وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30. والسلام مما يجلب المودة والمحبة، ويشعر الآخرين بالأمن والأمان إذا ما قلت له السلام عليكم، أي أبذل أسباب السلام، فلست مؤذيا ولست مزعجا ولا مرعبا، إنما مسالم لك. والسلام هو تحية أهل الجنة، والله هو السلام. فلذلك ينبغي على كل مسلم أن يتأدب بهذا الأدب العظيم. والصحيح أن بذل السلام يعتبر سنة، والإجابة تعتبر واجبا. فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والألباني رحمه الله يصحح حديث: من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوا. ففيه الحث البالغ على إفشاء السلام، وأن يكون هذا السلام لفظا وهيئة. لا يصلح أن يكون المرء مفشيا للسلام بوجه عابس أو معرض أو مترفع، بل الذي ينبغي أن يكون السلام قولا وهيئة. قال: يا أيها الناس أفشوا السلام. ومن هدي الإسلام في السلام أنه يسلم المار على القاعد، الماشي على القاعد، والقليل على الكثير. ومن هدي أيضا أنه إذا رد واحد كفى عن البقية في الرد، وإذا ردوا جميعا فهذا طيب، والسلام كما سمعت استبدلت تحية الإسلام بتحايا أخر وافدة علينا من دول الكفر تأثرا وتشبوا، مثل أن يقال صباح الخير بدلا عن السلام عليكم، لا بأس بالسلام ثم صباح الخير لا بأس، لكنه يبدأ بتحية الإسلام. أما الوافد من دول الكفر جود مورنينج، هذا إيش معنى صباح الخير؟ وإذا أراد الانصراف والنوم إيش يقول؟ بعضهم يقول تشاو، نعم موجود. وأعرضوا عن السلام الذي هو تحية الإسلام واستبدلوا الذي هو أدنى، فالسلام كما سمعت يعتبر من معالم هذا الدين، وهو أيضا مشعر بالتواضع، فإذا ما أفشى الإنسان السلام على من يعرف وعلى من لم يعرف كان هذا مدعاة له للتواضع وخفض الجناح. وبينما المتكبر لا يكاد يسلم فضلا على أن يفشو السلام، وبعض الناس لا يسلم حتى على قرابته كمثل الأبوين ولا الأرحام، هذا يعتبر مجافيا قاطعا ويعتبر متكبرا أيضا، فخلق إفشاء السلام يحبب الناس فيك ويقبلون عليك، سيما طلبة العلم والدعاة إلى الله إذا أفشوا السلام على عموم أهل الإسلام. والعوام يلحظون المستقيمين بدقة ويرقبونهم بشدة، انظر مرة فلم يسلم، هذا دينهم، دخل الدكان ولم يسلم، هذه أخلاقهم، كأنهم يكفروننا. فإذا ينبغي على كل صاحب سنة أن يحرص على هذا الأدب الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأفشو السلام. وظاهرة أن يسلم على من عرف ويعرض عمن لم يعرف منتشرة، لا يسلم إلا على أصحابه وأصدقائه ومعارفه، هذا غلط، هذا حق للمسلمين، إذا لقيت أخاك فسلم عليه، وهو مشعر بالإطمئنان أيضا. وهل يسلم على غير المسلم؟ الجواب لا يسلم عليه، وإذا ما سلم علينا ماذا نقول؟ وعليك، لأنهم كانوا يقولون السلام عليك يا محمد، فيقول وعليكم، ما كانوا يقولون السلام. فالنصارى واليهود إذا ما سلم قل وعليك، فلا تبتدئه بسلام. وكذلك أيضا إذا لقيته في طريق فاضطره إلى أضيقه، يعني لا تفسح له، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وتعايش الكفار من أهل الذمة والمستأمنين في بلاد الإسلام لا ينبغي أن يكون على جهة الاستعلاء على أهل الإسلام، فأهل الذمة مثلا يهوديا أو نصرانيا، فإن حكم الإسلام أن يعطي الجزية عن يد وهو صاغر، تأمل قوله وهو صاغر، يعني يعطيها عن ذلة ومهانة، لا يعيش بين المسلمين مترفعا متكبرا، فضلا على أن يظهر شعائر دينه فإنه يمنع من هذا. قال أفشوا السلام وصلوا الأرحام، والذي له علاقة بالباب هو إفشاء السلام. صلوا الأرحام من كان بينك وبينه ولادة قريبة أو بعيدة، والرحم معلقة بالعرش تقول وصل الله من وصلني وقطع الله من قطعني، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. ولذلك الواجب الحذر من قطيعة الرحم، فإنها تعد كبيرة من كبائر الذنوب. وصلة الرحم سبب عظيم في وفرة الرزق، من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وصلة الرحم عن طريق التفقد والسؤال والمعونة أيضا وبذل أسباب المودة، وضابطها ما يكون صلة عرفا. وأطعم الطعام فيه بذل الإحسان للآخرين، إطعام الطعام على جهة الوجوب إذا كان ممن تلزمه النفقة كالزوجة والولد، وإطعام الطعام على سبيل الاستحباب كإطعام عموم أهل الإسلام بالضيافة ونحوها، وإن كان الضيف له حق يوم وليلة، هذا حقه حقا واجبا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وحقه يوم وليلة، ولا ينبغي له أن يبقى عند مضيفه حتى يؤثمه. إطعام الطعام هذا يعتبر من الأخلاق الجميلة في الإسلام، ومن الكرم الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألم يكن من أجود الناس؟ بل أجودهم صلى الله عليه وسلم، كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. لا رسول الله في جوده في رمضان أجود من الريح المرسلة. فينبغي الحرص على إطعام الطعام بالضيافة ونحوها، وبتفقد ضعفاء المسلمين من الفقراء، وكذلك أيضا إطعام الطعام في إفطار الصائم فلك مثل أجره. والإسلام حرص على ضيافة المسلمين بعضهم لبعض، فجعل للضيف حقا وجعل له فراشا. بعض الناس أغلقوا أماكن الضيافة عندهم وفتحوا بابا وجعلوه دكانا. موجود؟ وصلوا بالليل والناس نيام، فيه فضل صلاة الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل أبدا، يصلي 11 ركعة سواء في رمضان أو في غيره كما أخبرت بعائشة رضي الله تعالى عنها. ومن كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى وتره إلى الفجر، وكان يقول يا أهل القرآن أوتروا. فقيام الليل دأب الصالحين، وهي عبادة تعتبر من أعظم العبادات لخلو المرء بنفسه في مناجاة ربه، كما قال الله جل في علاه يا أيها النبي قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فهو أحرى بالعبد أن يصلي ولو ركعتين حتى يعدوا ممن قام الليل. والناس نيام تدخل الجنة بسلام. إذن هذه طرق الجنة: إفشاء السلام، وصلة الأرحام، وإطعام الطعام، والصلاة بالليل والناس نيام. إذن هذه الأعمال التي تؤهل المرء أن يدخل جنة الله جل في علا. وعن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاثا. قلنا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أخرجه مسلم. تميم الداري أبو رقية تميم ابن أوس الداري. وهذه من الأحاديث التي يدور عليها الإسلام: النصيحة، وهي كلمة جامعة تشمل النصح لله أي الإيمان به، ونفي الشريك، وترك الإلحاد في صفاته ووصفه بصفات الكمال والجلال، وتنزيهه عن جميع النقائص. كل هذا من النصح لله، والقيام بطاعته واجتناب معاصيه، والحب فيه والبغض فيه، الموالاة لمن أطاعه والمعاداة لمن عصى. كل هذه الأشياء راجعة إلى أن يكون النصح لله. والله جل في علا غني عن نصح الناصحين. والنصيحة لكتاب أن تؤمن بأنه كلام الله جل في علا، تكلم الله به حقيقة ألفاظه ومعانيه بصوت مسموع وحرف منه بدأ وإليه يعود. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يأويني حتى أبلغ كلام ربي. وينبغي أن تحل حلاله أي كلام الله القرآن، وتحرم حرامه، وأن تهتدي به. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وأن تقوم بحقوق تلاوته والاتعاظ بمواعظه والاعتبار بزواجره. أما النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم: تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وتعظيم حقه وتوقيره حيا وميتا، ومحبة من أمر بمحبته من آله وصحبه. هذا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكركم الله في أهل بيتي وعترتي. فينبغي معرفة حق أصحابه وحق أهل بيته ممن لازم سنته وسار على طريقته، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وأيضا من النصح لرسوله معرفة السنة النبوية والعمل بها ونشرها والدعاء إليها والذب عنها. ليس الأمر هكذا، بل الأمر يحتاج منك إلى عمل دؤوب، أن تكون ناصحا لله ولرسوله. السنة تتعلم السنن والآثار، وتعرف طريقة السلف، وتدعو إلى السنة، وتصبر على العمل بها وعلى معاداة أهلها من أهل البدع. هل سيطعنون فيك؟ الجواب: نعم. هل سيغمزونك؟ نعم. هل سيطلقون عليك الألقاب المنفرة؟ نعم. لك أسوى بنبيك صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أكمل أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قالوا: ساحر. قالوا: مجنون وكاهن. قالوا: أساطير الأولين. فهل أنت ستنجو من هؤلاء؟ الجواب: لا. إذن وطن نفسك، وكذلك جعلنا لكل عدو، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. إذن عداوة المجرمين لك يا صاحب السنة أمر لا مناص منه، أمر لا بد منه، لا بد أن يكون لك أعداء من أهل البدع، من أهل الكفر، من أهل الضلال. هذه علامة خير، هذه علامة خير، وأنك لا تزال على الأمر الأول، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. سئل الإمام أحمد قيل من هم هؤلاء الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؟ قال إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وقال البخاري هم أهل العلم. والنصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم على الحق. من أئمة المسلمين؟ هم الأمراء، الحكام، والأئمة أيضا يطلق على العلماء، فولاة الأمر المسلمين تشمل الاثنين، العلماء والأمراء. وأيهما أرفع؟ العلماء، لأن الحكام والأمراء والملوك يرجعون إلى من؟ إلى أهل العلم، فيأخذوا منهم الفتوى والحكم الشرعي ثم ينفذونه ويطبقونه. لذلك ينبغي أن تتعلم ما لولاة أمر المسلمين من النصيحة، وهي تشمل معرفة حقهم ونشر محاسنهم كي تجتمع قلوب الناس عليهم بالحق، نشر محاسنهم بالحق، لا تضع عليهم هالة من المديح الكاذب والثناء المغشوش طمعا فيما عندهم من دنيا. ليس هذا طريقا سلفيا. لا تقف على أبواب السلاطين فإنك ستفتن، لا تطرق بابهم، لا تغدو وتروح عليهم. ينبغي أن تعلم أن العلم عزيز، وأن أهل العلم ينبغي أن يعظموا هذا العلم الذي في صدورهم، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. لذلك ينبغي على أهل العلم طلابا وعلماء أن يحافظوا على هذه النعمة، لا تبتذل أمام أبواب السلاطين، بل الواجب أن يخلصوا لهم بالنصح، وأن يحرصوا على حسن مشورتهم، وأمرهم شورى بينهم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أكمل أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. والنصيحة لعامة المسلمين الحرص على إرشادهم ودعوتهم إلى الحق، وكف الأذى عنهم. يجب أن تكف أذاك عن أهل الإسلام، أن تكف أذاك عن المسلمين. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الواجب أن لا يصلهم منك إلا الخير. تكف أذاك وتحرص على تعليم الجاهل وعلى هداية من ضل. وينبغي أيضا أن يكون هدف الدعاة إلى الله جل وفي علاه هداية الخلق. هل يدعو الداعية إلى نفسه؟ أجب. هل ينتصر لها؟ أجب. دليلك قال الله جل في علاه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه ميزة دعوة أهل السنة. أما الأحزاب المبتدعة والفرق المنحرفة، فكل يدعي أو يدعو إلى حزبه وإلى جماعته وإلى شيخه وإلى أميره وإلى المرشد وأمير التنظيم. أما أهل السنة فهم يدعون إلى سبيل ربهم جل في علا، ولا يدعون إلى أنفسهم، ولا ينتصرون لها. أسوتهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل كان يغضب لنفسه؟ الجواب لا، إنما يغضب إذا انتهكت محارم الله. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم، وهو حسن الإسناد. الحديث فيه فضل التقوى وعظم التقوى، أنها مدخل إلى الجنة. وأدلة التقوى والحث عليها كثيرة. قال الله جل في علا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالتقوى مفتاح كل خير، وهي أن تجعل بينك وبين محارم الله وقايا. وما هي التقوى شرعا؟ هي تفضل، تريد تعريف طلق بن حبيب. التقوى قم هي عمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله. أحسنت. ويعرفها الفقهاء في الحد هي اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. أحسن. قال: وحسن الخلق. تفضل. تقدم أن قلنا أن حسن الخلق قد ذكره العلماء بأنه كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه، كما قال عبد الله بن المبارك: وأقرب الناس مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أحاسنكم أخلاقا. وحسن الخلق إما أن يكون جبلة سجية طبيعة، وإما أن يكون مكتسبا، وهذا يحتاج إلى مجاهدة، والمجاهد من يجاهد نفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. أخرجه أبو يعلى وصححه الحاكم. فيه ضعف هذا الحديث، لكن معناه صحيح. ليس الأمر أن تكون واسعا بالمال، وليس الأمر أن تكون واسعا بالجاه، إنما الذي يسع الناس وتلقى بسببه القبول والمحبة بسط الوجه وحسن الخلق. وبسط الوجه كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر الناس تبسما، ويقول جرير بن عبد الله البجلي: ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تبسمك في وجه أخيك صدقة. فينبغي أن يتخلق المسلم سيما طلاب العلم بخلق التبسم الذي صار في مثل هذه الأوقات عسيرا، يتبسم لخلانه وأصدقائه، لكنه لا يتبسم لعموم أقاربه وجيرانه. الواجب على المسلم أن يكون كريم الأخلاق، يهش ويبش، لكن لا يهش لهم ويبش وهم يعصون الله جل في علاه، لا، سيكون مداهنا، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. بل الواجب إذا ما رآهم على معصية أن ينصح لهم برفق ولين: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وعليه أن يتوخى الرفق في دعوته، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شامه. وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ترفق في دعوته، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لن يقبل منك الناس إذا كنت فظا غليظا أبدا، سينفرون عن دعوتك، ولربما تصعد الأمور فتحصل فتن، كما في بعض البيوتات إذا رام الشاب الذي هو حديث عهد باستقامة أن يغير المنكر أقام فتنة لا أول لها ولا آخر، يضرب شاشة التلفاز فيكسره، فيكسر والده عظمه، وتحصل فتن، وربما يطرد من البيت. يقول هونداي: الانترا بيضاء اللون تغلق الطريق، رقم اللوحة 5709245. وهكذا بعضهم يريد أن يدعو أخته المتبرجة فتحصل فتن ولا يحتمله الأب، حتى يقول له: هذه ابنتي، ما لك شغل، بسبب شدته وبسبب أنه لم يتوخى الرفق في النصيحة. علينا معاشر الأحبة أن نبذل الأسباب الممكنة في هداية الخلق وأن نترفق، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصبر على دعوة قومه آذوه غاية الإيذاء، فنزل ملك الجبال فقال: يا محمد، لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أي الجبلين العظيمين المحيطين بمكة، لفعلت. قال: لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم قوم يعبدون الله لا يشركون به شيئا. فلا تبتئس، الدعوة تحتاج إلى الصبر. فقد جاء في صحيح مسلم أن رجلا كان مسرفا من الخطايا، وكان أخوه عابدا، فقال العابد: والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. سبحان الله. فإياك أن تظن أنك هديت بحولك وقوتك، كذلكم كنتم من قبل فمن الله عليكم. فينبغي على معاشر الإخوة والأحبة أن يترفقوا في دعوتهم. بعض الشباب المستقيم كان والده يضربه في تلك الأيام الغابرة من أجل أن لا يؤذى من قبل الجهات الأمنية، يضربه كي يترك الثوب ورفع الإزار. الوالد يضرب وهو يقول: أحد أحد، الله أحد، يعني زعل أباه أمية ابن خلف وتصور أنه بلال ابن أبي رباح. الله يصلحك يا ولد، تعال تعال، قم يا ميسر، السؤال عندك. أعجبتك القصة؟ ها؟ طيب، السؤال عندك: من مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الذي كان يؤذن في مسجد النبي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ من؟ بلا أجبت وأصبت لله درك. وهناك مؤذن آخر: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. نريد جائزة عظيمة لميسرة، يستحق، بطل، جزاك الله خيرا. المهم احذروا معاشر الشباب أن تكون الدعوة عندكم مصارعة، مصارعة، لا، الدعوة تحتاج إلى صبر، وتحتاج أيضا إلى أسلوب حسن، وتحتاج إلى علم. أبذل محاضرات العلماء ونصائح العلماء، وارفع الأكف إلى السماء، وادعو في سجودك بهداية أهلك إلى الحق. أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قم، لا هذا الذي وراءك. إذا رأيت مبتدعا تبتسم له؟ لا. ماذا تفعل معه؟ تناصحه وتدعوه إلى الحق والسنة؟ فإن كنت ليس لديك علم تدعو الله أن يهديه وتفر منه، هكذا؟ هل ستفر أو لا؟ لن تفر. قال يحيى ابن أبي كثير: لو رأيت المبتدع في طريق فخذ في طريق غيره، لا تمشي في نفس الطريق خشية أن يفتنك، فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، قلبك ضعيف، لا تعرضه لشبه أهل البدع. قالت عائشة أم المؤمنين: إذا رأيتم الذين يخوضون في آيات الله فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. طيب ولا ما هو طيب؟ تفضل اجلس استريح، أعطوه جائزة، أجاب وأصاب. وعنه عن من؟ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: قم يا بني قم، أبو هريرة ما اسمه وما اسم أبيه؟ قم. هذا حافظ الصحابة، انظر، 1، 2، 10، 15، إن لم تجب فعبد الرحمن. هذا ما قد قام عبد الرحمن أبدا، لا تدري، هذا حافظ الصحابة يا بني، قم. خمسة وعشرين قول، أنا أعرف اختلف في اسمي خمسة أقوال، من أين أتيت بالعشرين؟ عجيب، حفظنا من درس شيخنا خمسة أقوال، 25، أين وجدتها؟ النووي قال: طيب، والراجح عبد الرحمن بن صخر، أحسنت، أعطوا جائزة لعبد الرحمن، تفضل، وأنت خذ أعطوها أيضا، هذا الأخ الطيب. نعم، ماذا عندك؟ الأخير، الأخير ذاك، ماذا الذي على الكرسي؟ إيش يقول؟ طيب استريح. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه. المؤمن، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. لا ريب أن المؤمن راجع، هل الألباني يحسنه؟ طيب، لا ريب أن المؤمن مرآة أخيه المؤمن، إذا رأى عيبا وإذا رأى نقصا وإذا رأى ما يشين فإنه يسعى في إصلاح أخيه وزينه، لا يسعى في شينه ولا يفرح بعثراته ولا ينشر عثرات أخيه ولا يفضح ما قد استتر. المؤمن يخاف على أخيه، أليس كذلك؟ يخاف على أخيه ويحرص على سلامته. ولذلك جاء في الحديث: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية أهلكهم، لأنك لو قلت هلك الناس ضعف الطيبون، ضعف المصلحون، ظنوا أن الأمر قد انتهى. فينبغي أن تسدد وتقارب، وما رأيته في إخوانك تسعى في إصلاحه، تسعى في إصلاحه، أنت ترى منهم وهم يرون منك. والواجب على الجميع: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وأن يبذل المرء النصح لإخوانه. المؤمنون نصحة والمنافقون غششة. أما أن يأتيك خبر ما أو أن ترى شيئا ما فتطير به في الآفاق، أعوذ بالله. أو أن تفرح بعثرته، أعوذ بالله، ليس هذا من أخلاق المؤمنين. من الذين يفرحون بسقوط الداعية وطلبة العلم؟ إنها طائفة مارقة عن الحق والفضيلة. من هم؟ الحدادية، يسعون جاهدين لإسقاط كل داعية وللتنفير عن الدعوة السلفية الطيبة. ألا بئس ما صنعوا أتباع محمود الحداد المصري وفالح الحربي وعبد اللطيف باشاميل، وأقبح منهم وأخس أتباع محمد بن هادي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن، وهو عند الترمذي، إلا أنه لم يسمي الصحابي. هذا فيه فضل الصبر، والحديث صحيح، فيه فضل الصبر على أذية الناس وأن تتصبر على مخالطتهم، لأن العزلة لا تصلح لكل أحد. العزلة لا تصلح لكل أحد، العزلة تصلح لعالم يؤلف ويصنف ويكتب. أما إذا اعتزل الجاهل جاء بالفواقر. ثم بعد ذلك أيضا: لا تعتزل الجماع ولا الجماعات، وإن كان لديك علم لا ينبغي أن تكون محبوسا. الواجب أن تعلم الجاهل، والواجب أن تنشر العلم، والواجب أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فمخالطتك للناس على جهة النفع، على جهة النفع، وتصبر، فإن الناس لا يصفون لكل أحد. لن تجد الناس راضين عنك، منهم من هو راض ومنهم من هو ليس براض. قيل لمالك بن أنس: الناس يتكلمون فيك بقدح ومدح، قال: الحمد لله أنهم لم يجمعوا على قدح أو على مدح. كذلك الناس، الأنبياء هل سلموا من الناس؟ أجيبوا: لا. وهكذا أيضا الصحابة الكرام وأئمة الإسلام، ما سلم أحد. لذلك الواجب الصبر على أذية الخلق، واصبر، وما صبرك إلا بالله. والله جل في علا يقول: فلا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لا بد أن يتصبر الداعية ويصبر المؤمن عند مخالطته للناس، لكن لا تخالطهم بما يضر بدينك، لا تأتي إلى المجالس التي بها غيبة، لا تأتي إلى المجالس التي بها سباب ولعن، لا تأتي إلى المجالس التي تتابع القنوات الفضائية وتعج بالفتن. كل هذا الواجب الحذر، وأن ينجو المرء بدينه، لكن في مجامع الخير، وكلما تيسر أن تعلم جاهلا وأن تبث خيرا فهذا هو الواجب، سيما على طلبة العلم والدعاة إلى الله أن يحرصوا على تعليم الناس الحق، تعليمهم التوحيد الخالص، وتعليمهم السنن، وتعليمهم حدود الله من الحرام المحرمات الكبائر، تعليمهم أركان الإسلام والفرائض، كل هذا واجب على أهل العلم، وأن يتصبروا، الواجب أن يتصبروا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إذن هنالك خلاف بين العلماء، هل العزلة أفضل أو الاختلاط أفضل؟ فيه خلاف، وألف الخطابي كتابا في ذلك، والتوسط أن يخالطهم في مواضع الخير وأن يجتنبهم في مواضع الشر، ولا يترك الجمع ولا الجماعات، هذا الذي ينبغي، إن كان ثمة خير أقبل معهم، وإن كان ثمة شر فالواجب أن يكف، إلا إذا علم من نفسه قوة التأثير، قوة العلم، قوة المهابة، يستمعون له ويقفون عند نصحه، فهذا ينبغي أن يقتحم هذه الأماكن من أجل إصلاحها. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغشى نوادي الكفار ومجالسهم من أجل دعوتهم إلى التوحيد. بارك الله خير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا يقول أخونا أحمد الشتاوي حفظه الله، أورد الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إنكم لن تسعوا الناس بألوانكم أو بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. رواه أبو يعلى والبزار وهو حسن لغيره. طيب، جزاك الله خيرا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. رواه أحمد وصححه ابن حبان، وهو صحيح بشواهده. والحديث فيه الاعتراف بالنعمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقة، كان جميل الصورة بهي الطلعة، كان وجهه كفلقة القمر يشع إضاءة، وكان أبيضا مشربا بحمرة، وكان يعرف من وجهه السرور أو الغضب، كان حسن الهيئة. وهذا مما جعل الناس يقبلون على دعوته، أن زين الله صورته وجمل هيئته، فلم يكن به عيب في خلقته ولم يكن به عيب في خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان إذا قدم الواحد من كفار قريش رأى على هيئة النبي صلى الله عليه وسلم الجمال والبهاء والحسن، وعرف أن وجهه ليس بوجه كذاب أبد، وجهه يشع صدقا وأمانة وإخلاصا. لذلك هو يعترف صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه النعمة: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. وكان يدعو أيضا: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم على خلقة عظيمة في حسنها وبهائها، وكان أيضا على خلق عظيم اعترف به كفار قريش، اعترفوا بصدقه، واعترفوا بأمانته، واعترفوا بعفافه. إذن لماذا لم يقبلوا على الإسلام؟ الجواب: الكبر والعناد وحب الرياسات والزعامات. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله أكمل يستكبرون ويقولون: إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الكبر والعناد، إنه كان لآياتنا عنيدا. إياك من هذا الداء، الداء الكبر والعناد، إياك من هذا الداء. كن منقادا إلى الحق، محبا له، معظما له. أبو طالب ألم ينصر ابن أخيه صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: نصره وانتصر له وحماه. وحزن النبي صلى الله عليه وسلم على موته في عام الحزن، لأنه ماتت فيه خديجة ومات فيه عمه أبو طالب. كان يقول: يا عم قل كلمة أشفع لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. قال: وماذا تقول عني نساء قريش، أو تعيرني نساء قريش؟ فمات على الكفر. وكان أيضا ينتصر لأجل رياسته، ينتصر كي لا تعيره العرب أنه ترك ابن أخيه. لذلك ينبغي أن تعلم أن حب الرياسات والزعامات وأن العناد والكبر أعظم صارف عن قبول الحق، عن قبول الحق، وأن أعظم علامة دالة على قبولك للحق أنك تصدع به إذا تبين لك، إذا تبين لك فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل أكمل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. إذن كما حسن الله خلقك أيها المسلم ينبغي أن تدعو الله أن يحسن خلقك، كما حسن خلقك ينبغي أن تدعو الله أن يحسن خلقك. والله جل في علاه إذا علم صدق العبد أنه يبحث عن الأخلاق الفاضلة تربية وتزكية فإنه سيعان، ومن أعظم الأسباب طلب العلم والعمل به، ومن أعظم الأسباب الرفقة الطيبة الصالحة، ومن أعظم الأسباب كثرة تلاوة القرآن وتدبره، هذا من أعظم الأسباب في تزكية الأنفس. كذلك أيضا صحبة عالم تصحبه تتربى بين يديه، تتربى بين يديه، لأن العالم الرباني يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. وعلى هذا يكون الباب باب الترغيب في مكارم الأخلاق قد انتهى من كتاب الجامع من بلوغ المرام. وعلى هذا تكون هذه الدورة القصيرة قد انتهت من فضل الله، هذا فضل الله، هذا جود الله، هذا كرم الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ونسأل الله جل في علا أن ينفعنا جميعا بما قلنا، وأن يغفر لنا سهونا وخطأنا، وأن يعيننا جل في علاه على تحصيل العلم النافع والعمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا كان هناك أسئلة خلاص، في الأسئلة هات، عندكم جوائز خلاص هات الأسئلة، ستصرف الآن الجوائز. ها كيف؟ أين تريد؟ يقول السائل: هل إذا سلمت على جماعة وكان من بينهم صديق لي وقلت له مرحبا يا فلان دون البقية دخلت في السلام على من عرفت فقط؟ لا، إذا سلمت على الجميع ثم خصصت صديقك فلا شيء في هذا، طالما أنك سلمت عليهم جميعا. هل يجوز إفشاء السلام على مرتكب المعصية مثل شارب الدخان أثناء ارتكابه للمعصية؟ إن كان من أجل التأليف ومن أجل أن يطمئن لك ويستمع إليك لا بأس، وإن كان تعلم في ترك السلام ما يعد زاجرا وأنفع فتترك السلام، لكن لا تترك نصيحته وبيان الحكم في شرب الدخان وأنه محرم. ما حكم النخامة في الصلاة إذا لم يكن في جيبي منديلا؟ ضعها في بعض ثيابك، على كل حال لا تبتلعها، لأن النخامة أيضا تعتبر أمرا، بلعها أمرا مستقذرا. أصلي الفجر في المسجد وأبقى في مكاني حتى تشرق الشمس ثم أخرج لتوصيل أبنائي للمدرسة، ثم أرجع البيت أصلي ركعتي الشروق، ما حكم فعلي تصلي في المسجد إذا أشرقت الشمس وارتفعت بمقدار رمح فإنك تصلي ركعتي الشروق؟ ما حكم زيادة ومغفرته؟ الألباني يحسن هذه الزيادة من باب فردوا بأحسن منها، وثبت عن بعض الصحابة قول ومغفرته. ومن أهل العلم من يبقي السلام إلى قوله وبركاته. المسألة فيها اجتهاد بين العلماء. أما إذا قال السلام عليكم فقل أنت وعليكم السلام ورحمة الله، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله تقول أنت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلو قلت ومغفرته لا بأس، اعتمادا على تصحيح الألباني للزيادة. أنا مقاول وأشتغل لدى جهات حكومية وعندي أموال، وهذه الجهة تماطل كثيرا في دفع المال علما بأنها تعطي الأموال لمقاولين آخرين لأن لديهم وساطة، هل يجوز أن أدفع مالا لشخص لكي يخرج حقي من هذه الجهة الحكومية وأخذ ما لدي عندهم من أموال؟ على كل حال، القاعدة في الرشوة أنها ما أعطيت لإبطال حق أو إحقاق باطل، هذه تعتبر رشوة. أما ما أعطي لاسترداد حق ثابت فهذا لا يعتبر رشوة، والإثم على من قد أخذ. إذا خاف المرء ضياع ماله، وإذا خاف تعطل أحواله في التجارة بأن يحبس ماله أو أكثره، واستنفذ الطرق في إرجاع ماله مع حاجته له، فإن الإثم على الآخذ وليس عليه شيء، فلا يعتبر راشيا، لعن الله الراشي والمرتشي. ايش؟ انت تطلق السلام واذا تشاغلوا فالاثم عليهم، لكن انت تفشي السلام. قم انت، هذا لهذا الذي قم. مررت على امرأة تسلم عليها، ها؟ السلام هكي ولا السلام هكي؟ احنا نتكلم على افشاء السلام، لفظ السلام، يعني هل تقول السلام عليكم؟ لا. وهل تسلم عليها تصافحها بيدك؟ لا. وانت ماذا تقول؟ قم. لفظ عادي. والمصافحة باليد ما هو عادي؟ هكذا جوابك؟ هل يوجد طرف آخر؟ قم. إذا أمنت الفتنة تسلم، وإذا لم تؤمن فلا. وش يعرفك أنها تؤمن أو لا تؤمن؟ أنت أدرى بنفسك، إلى آخره. يفرق العلماء بين الفتاة الشابة وبين امرأة عجوز لا تشتهى. اجلس. ماذا تريد؟ ما حكم المال الذي يأخذه الحجام مقابل الحجامة؟ كسب الحجام خبيث، وليس معنى ذلك أنه محرم. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام دينارا، لكنه ليس من المهن الشريفة، ليس من المهن الكريمة. ينبغي أن يأنف المسلم على أن يكون حجاما إلا على سبيل التطوع لحاجة إخوانه، فإن الشفاء في ثلاث: شرطة محجم، وشربة عسل، وكية بنار. وأنهى أمتي عن الكي يا محمد مر أمتك بالحجامة. ميسرة عندك سؤال قم. يقول أخوكم ميسرة يأتوننا إلى البيت يطلبون الحجامة والأهل يحجمونهم هكذا، ويقول ميسرة لا نأخذ درهما ولا دينارا. جزاك الله خير يا ميسرة، أنتم تتبرعون في حجامة الناس لله. أيوة جزاك الله خير يا ميسرة. وأن تحجم أيضا ولا لا؟ أيه. تحجم أيضا؟ قم قم قم قم. أن تحجم في الناس؟ طيب جزاك الله خير، أعطيه ميسرة هذا خلاص. ما هذه من أجل الحجامة. ما حكم رجل قام بمعاملة بيع وشراء ممتلكاته لأبنائه الأولاد دون بناته وهو على قيد الحياة؟ قام بإيش؟ قام بمعاملة بيع وشراء ممتلكاته لأبنائه الأولاد دون وزع عليهم، يعني ما يجوز له. الواجب أن يلزم العدل مع أبنائه في العطية في الهبة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه النعمان بن بشير فقال أريد أن أشهدك أنني نحلت أبنائي. قال أكل أبنائك نحلت؟ قال لا. قال اذهب فإني لا أشهد على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فإذا يجب على الأب أن يعدل في الهبة وفي العطية وأن يتقي الله جل في علاه، فإن هذا من الظلم والجور. فإن كان قد وقع منه هذا فالواجب أن يصحح وأن يعطي البنات ما أعطى البنين. من العلماء من يقول أنه يقسم بينهم بالسوية في الهبة والعطية، ومنهم من يقول أنها تعامل معاملة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. أنا عندي محل قطع غيار سيارات، وحين أخرج الزكاة أقدرها تقديرا وأخرجها. إن كان المحل صغيرا وتدرك ما قيمة هذه القطع فأخرجت بزيادة تحوطا لا بأس تجزئك. وإذا كان المحل كبيرا فينبغي أن تحصي ما عندك بسعر الجملة ثم تخرج ربع العشر، لأنه من زكاة عروض التجارة. ما هو حكم قول بسم الله في الحمام أثناء الوضوء؟ لا تقول بسم الله في بيت الخلاء وفي مكان الخلاء، فإن هذا ذكر الله، وذكر الله ينبغي أن يصان عن بيوت الخلاء، بيوت النجاسات والقاذورات. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكن لو ابتعد عن مكان الخلاء ثم بسمل فيما بينه وبين نفسه لا بأس. هل لبس غطاء الرأس واجب؟ وما حكم تطويل الشعر والكريمة؟ غطاء الرأس يرجع إلى عرف البلد، فإذا كانت البلد من عرفها تغطية الرأس فينبغي أن يغطي رأسه. ومن قال بأنه يعتبر من زينة اللباس استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد عنه أنه كان حاسر الرأس أبدا. والله جل في علا يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومن تمام الزينة أن يغطي رأسه. وكان إلى زمن ليس بالبعيد جدا في بلادنا يعدون كشف الرأس عيبا، يعدون كشف الرأس عيبا، فيحرص المرء على تغطية رأسه. فإن نوى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيرجى أن يكتب له ثواب الاقتداء. أما تطويل الشعر فيسأل إن كان تطويل الشعر التماسا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يطول شعره إلى منكبيه، إلى شحمة أذنيه ومنكبيه، إذا كان يريد أن يلتزم هديه فذاك. لكن الكثيرين اليوم يطيل شعره ليس سنة إنما تشبها بلاعب كرة، تشبها بمغن، تشبها بتافه من تافهين، لذلك هذا يعتبر محرما. سيما وأن بعض الذين يطيلون شعورهم لا تكاد تفرق بينه وبين المرأة، فإن كان بلغ حد التشبه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. والكريمة هذه إذا وضعتها على شعر رأسك فإنها تكون حائلة لوصول الماء إلى الشعر، سيما هذا الذي يسمونه جل، يسمونه الجل. هذا بعض الشباب إذا وضعت أصابعك على شعره وجدت يبوسة قوية جدا والشعر قد تجمد في خصال الشعر، هذا يحول بينه وبين الماء عند المسح. هذا صحيح، استعمال هذه الكريمات ثبت طبيا أنها تكون سببا في إسقاط الشعر ولو بعد حين. لاحظ المكثرين تجد أن شعورهم بدأ فيها التساقط، وهذا فيه ضرر، والقاعدة لا ضرر ولا ضرار. يصف الكثير من سائقي السيارات سياراتهم على أرصفة المشاة وفي الأماكن الممنوعة ركن السيارات فيها كيسار الطريق مثلا، مضايقين بذلك المشاة وسائقي السيارات، فهل يعد هذا أذية للمسلمين؟ نريد نصيحة. أجل، هذا يعد من الأذية للمسلمين، بل قد يكون سببا في حصول حوادث السير، وقد يموت أناس بسبب هذا الفعل ويكون متسببا. فيجب التزام لوائح الطرق والمرور، فإنها جعلت لمصالح المسلمين، لأن إذا وضعت السيارة على الأرصفة قطعت الطريق على المارة، وإذا ما وضعت على يسار الطريق فإنها تسبب حوادث قاتلة. فليتق الله العبد من هذا الهوس في أفعال كثير من الناس، وبعضهم يأتي عكس الطريق وهذا كثير أيضا، وبعضهم يقطع إلى الطريق الأخرى في مادة ارتفاعها كثير. كل هذه الأفعال تدل على طيش، وتدل أيضا على رعونة، وإذا ما حصل شيء لا قدر الله فأنت تكون متسببا. إذا كان فعلك مات بسبب أحد فعليك الكفارة صيام 60 يوما، فإذا مات اثنان كم تصوم؟ 120 يوما. لا يشترط، أي مو مع بعض. نعم، اجلس يا أخي، الظاهر تريد جائزة أنت. أعطوه كيس للآخر، جاءت معك هذه الكريمة. هل يرفع الصوت بالسلام إذا كان هناك قوم بينهم أناس نيام؟ هل هذه أدية؟ هذا من الغلط. الناس نيام أو بعضهم نيام وأنت ترفع صوتك، هذه أذية. سلم بما يسمع من كان قائما ولا تؤذي الناس. ما حكم من يصلي في البيت وهو يسمع الأذان؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس فأخلف على الذين لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم.

الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله طيب يقول ما حكم التسمية باسم ميرال ومعنى الاسم هو صغير الغزال الذي ينبغي في اختيار الأسماء للأبناء بنينا وبنات أن يراعى ألا يكون مما نهى الشارع عنه فالشارع نهى عن مجموعة من الأسماء ملك الأملاك أخمع الأسماء وأن يتسمى بأسماء الملائكة أيضا منهي عنه وكذلك الأسماء التي فيها تزكية كانت امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اسمها برة أي كثيرة البر فقال بل أنت زينب غيره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم بعد ذلك لا تغرب في الأسماء لأبنائك بعضهم يأتي بالأسماء الغريبة التي لا تعرفها مجتمعات المسلمين تأثرا بالمسلسلات والتمثيليات حتى أن البعض يسمي ولده باسم ثم لا يعرف معناه أو يسمي ابنته باسم ولا يعرف معناه ولابد أن يعلم الآباء أن حق تسمية الولد هو للأب حق تسمية الولد لمن؟ للأب ولا يمنع أن يتشاور مع زوجته لكنه حق ينبغي أن يرعاه وأن لا يسمي ولده بالأسماء المنهي عنها أو الأسماء التي فيها تزكية أو الأسماء التي لا معنى لها حسن الآن اسم ميرال قال صغير الغزال معلومات مأخوذة من الإنترنت وليست موثوقة في مصادرها تجد الاسم الواحد في موضع له معنى في موقع آخر له معنى آخر في موقع ثالث له معنى ثالث أنصح عموم الإخوة أن لا يغربوا بأسماء أبنائهم عندك زينب عندك عائشة عندك أسماء عندك جويرية عندك نعم سلمى، أمامة، فاطمة، إيش؟ رقية. خلاص بس مثال، هو مثال. فأنا ميرال هذا لا أعرفه ولا أنصحك بهذه التسمية، اختر لبنيتك اسما معلوما له تاريخ مشرق، له تاريخ مشرق. إيش ميرال؟ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. ما حكم من صلى بالناس بدون طهارة قاصدا؟ وما حكم صلاتهم؟ هذا استخفاف بركن الإسلام واستهزاء بالشريعة، يخشى عليه من الردة. وأما صلاتهم فإن كان قد علموا بأنه صلى بغير طهارة فصلاته لا تصح وصلاتهم لا تصح، باطلة، وعلى هذا يعيد الصلاة. وإذا خرج الوقت أو علموا بعد مدة طويلة فصلاتهم صحيحة والإثم عليه، هذا يخشى عليه من الردة عياذا بالله، مستخفا بالصلاة قاصدا. أعوذ بالله. ابني يرغب في الدراسة في الجامعة المختلطة بحكم لا يوجد جامعات خاصة، ما حكم الدراسة في الجامعات المختلطة؟ لا يجوز الدراسة في جامعة أو معهد أو مدرسة مختلط بنين وبنات لما فيه من الفتنة العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت من بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا: أفرأيت الحم يا رسول الله؟ قال: الحم الموت. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. المرأة تذهب بلب الرجل الحازم، فكيف بالذي ليس بحازم؟ فتنة عظيمة، فتنة عظيمة. فينبغي أن تحافظ على ولدك، وينبغي أن تحافظي على ابنتك. ماذا ينفعك ابنك صار دكتورا وقد تحلل من الأخلاق وما بقي معه إلا بقايا صلاة يصليها في غير وقتها؟ ماذا ينفعك أن تكون ابنتك دكتورة وهي تلبس بنطالا وتخاطب الرجال وتضحك معهم ويضحك معها؟ الشر عظيم. الواجب على الآباء أن يراعوا ما قد أولاهم الله من رعاية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ أيما راع استرعاه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يرح رائحة الجنة. ما حكم من خرج من الصف لإقفال صوت نقاله الجوال أثناء الصلاة مسافة مترين لأنه أزعج؟ أنت تحتاج إلى درس في الإملاء. لأنه أزعج المصلين، لا بأس، هذه حركة لحاجة وفيها ضرر على المصلين وتشويش، فلا بأس إذا تحرك لأجل إغلاق الهاتف بشرط أن لا ينحاز عن القبلة يمنة ولا يسرى. هل الصحابة اختلفوا في العقيدة وماذا تردون عن من يقول ذلك؟ كذب، لم يختلف الصحابة رضوان الله عليهم في العقيدة، في أصول مسائل العقيدة لم يختلفوا، وإن كان ثمة اجتهاد في فروع المسائل، في فروع بعض المسائل، مثلا في رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، هل اختلفوا؟ أبدا. طيب هل حصل نوع اجتهاد؟ هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أو لا؟ حصل، هذا من فروع مسائل العقيدة وليس هو من أصول العقيدة، فلذلك أطبق الصحابة على أن لا خلاف في مسائل العقيدة، الخلاف إنما هو في مسائل الفروع أي المسائل الاجتهادية مما يسوغ فيه الاجتهاد. ومع هذا فالواجب طلب الحق والصواب، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ما الفرق بين القضاء والقدر؟ منهم من يقول هما واحد سيان، ومنهم من يقول القدر هو تقدير الله في الأزل، فإذا وقع صار قضاء. ما معنى قول الشيخ ربيع المدخلي ليس من المروءة تغطية الرأس وخاصة في الأسواق؟ ليس من المروءة، لعلك أردت كشف الرأس، ليس من المروءة كشف الرأس وخاصة في الأسواق، جريا على أن عرف الناس وعادة الفضلاء تغطية الرأس، والأمر في المروءة يرجع إلى عرف كل بلد. والألباني يقول ليس من عادة السلف حسر الرأس، يعني إبقاء الرأس بلا غطاء، وقد أخبرتك إلى زمن لا يبعد جدا كان من العيب في بلادنا أن يكشف الرجل رأسه. الأمر لا يقتضي الوجوب، هل هذه القاعدة باطلة؟ باطلة. الأمر المطلق يقتضي الوجوب لأدلة كثيرة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. جاء في الحديث لا يغير القضاء إلا الدعاء، وقال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هل يغير القضاء والمقدر لنا بالدعاء؟ ما يتغير إلا ما بأيدي الملائكة من الصحف، أما ما قد كتب في اللوح المحفوظ فإنه لا يتغير ولا يتبدل. هل ما يأخذه لاعبو كرة القدم من النوادي والدوريات من مال قمار؟ وإن كان قمار أرجو التفصيل. ما يأخذونه من عوض فيما يتعلق بلعب الكرة لا يعتبر عوضا شرعيا، لأن العوض الذي يؤخذ في المسابقات ينبغي أن يكون مما جاء الشارع بالحث عليه وبالإذن فيه، مثال الرماية، ومثال أيضا المسابقة على الإبل والمسابقة على الخيل لأنها آلات قتال وجهاد، وأيضا المصارعة لا بأس بذلك في المصارعة، لكن ما يكون من قبيل لعب الكرة فإن هذا ليس من المأذون في أخذ العوض فيه. أما أنهم يلعبون وهذا ربح وهذا خسر لا بأس بهذا، ما لم يشغلهم عن الطاعة وما لم يكن في لباسهم محذور شرعي. مسابقات حفظ القرآن لا بأس بأخذ الجوائز وأخذ العوض فيها، لأن هذا من العلم والعلم يعتبر من أعظم الجهاد. نعم يا بني. السباحة الظاهر أنه لا يشملها، السباحة ليست من أذوات القتال والحرب. هل قول الله تعالى منهم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان دليل على نقص الإيمان؟ الظاهر هذا. ابني يريد الدخول للدراسة في الثانوية العامة، وأنا أريد أن يدرس في المعهد الشرعي، هل أجبره على ذلك؟ بين له محاسن دراسة العلم الشرعي، وبين له النصوص الواردة في فضل تعلم علم الشريعة، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تجبره. فإن اختار العلم الشرعي فأمر طيب، وإن أراد الدراسة الثانوية فاتركه ورغبته، لا تضغط عليه ولا تضيق عليه، لكن أكثر من الترغيب له في تحصيل العلم النافع وبيان محاسن أن يكون طالب علم شرعي. هل من أنكر بعض الصفات يكفر؟ من أنكر بعض الصفات بتأويل وبشبهة تأويل هذا لا يكفر، يضلل، يبدع، لكن من أنكر عموم صفات الرب جل في علاه فإنه كافر مكذب للكتاب والسنة. مرضت بوسواس قهري وشفيت والحمد لله، فتغيبت عن الوظيفة عند المرض، فما حكم الراتب؟ راجع إدارتك، إذا رأوا أنك معذور وأثبتت أنك قد أصبت بالمرض سيرين. نعم. هل الجنة التي أخرج منها سيدنا آدم، أبونا آدم، في الأرض أم في السماء؟ وما وجه الاستدلال؟ في السماء، أخرج وأهبط إلى الأرض، جنة الخلد الصحيح أنها في السماء. هل قراءة التفسير يصلى بها مثل ما فعل عمر رضي الله عنه غير المغضوب عليهم وغير الضالين؟ لا، أراد عمر بن الخطاب التفسير ولم يريد القراءة، لا يجوز القراءة بالقرآن إلا ما ثبت تواترا، ولا يقرأ بما هو شاذ. أخوكم محمد الزروق رزقه الله أمس بمولوده الأول، أدعو الله أن يجعله من عباده الصالحين المخلصين، نسأل الله ذلك، أن يبارك لك فيه وأن يبارك في أبناء المسلمين جميعا. البرذون نوع من الخيول وجنس منها، تكون قبل الأعاجم، كبير الرأس، عريض الوجه، متبختر المشية. جزاك الله خيرا. فائدة: ما هي الطريقة الشرعية التي يمكن أن يسلكها صاحب معرض السيارات في التعامل مع المصارف للبيع سيارته عن طريق المصرف؟ البنوك الربوية الأولى عدم التعامل معها، لا بالمشاركة ولا بالوديعة ونحو ذلك، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديهم في الوزر سواء. فينبغي أن لا يتعامل مع البنوك الربوية. أما إذا كان البنك يبيع ويشتري، فالطريقة الشرعية أن تكون مالكا للسيارة إذا كنت أنت البائع، حائزا لها عندك في معرضك، فتبيع على البنك إما نقدا أو بالآجل ولو زاد السعر على الصحيح، وليس هذا من باب بيعتين في بيع، المهم أن تكون السلعة بين يديك موجودة قد حزتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى التجار أن يبيعوا البضائع قبل أن يحوزوها إلى رحالهم. أما أن تبيع ما ليس عندك أو ما قد حصل اتفاق على أخذه ولم تحوزه إليك، فهذا بيع ما ليس عندك، لا يجوز، هذا بيع لا يجوز. وإذا علمت أن البنك إذا بعت عليه فإنه يتعامل بهذه السيارات في المعاملات الربوية فلا تبيع عليه، قال الله جل في علا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا دخل رجل المسجد قبل الفجر وأراد أن يوتر، فهل يجزئ الوتر عن تحية المسجد؟ الوتر لا يجزئ لأنه يعتبر وترا، وتحية المسجد تعتبر شفعا. ولو هي وتر صلى الشفع ركعتين وزاد ثالثة تعتبر وترا، وصلاة الفجر تعتبر شفعا. الظاهر أنه لا يجزئه. إذا كان الإمام في صلاة التراويح يقرأ سورة ثم أراد أن يقرأ واحدة أخرى، هل يأتي بالبسملة جهرا أم لا؟ فيه خلاف بين العلماء، والأكثر في الأدلة هو الإسرار بالبسملة. هل معنى الضغطة في قولي ثم هم بعد الضغطة في القبور مزدلون، الموت أو الدفن؟ لا، إذا دفن الميت ووضع في قبره جاءت هذه الضغطة، ضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، تختلف أضلاع الميت ثم يقيمه الملكان فيسألانه. دائما ما أصلي وأطيل في السجود والدعاء قبل السلام ما بين الأذان والإقامة، فهل هذا جائز؟ دائما ما أصلي وأطيل في السجود والدعاء قبل السلام، هذا أمر طيب إذا كنت منفردا فأطلت الصلاة، إذا كنت منفردا وحدك فصلي ما كيف ما شئت، وقوموا لله قانتين، طول القيام مطلوب، وكثرة السجود أعني على نفسك بكثرة السجود، لكن إذا كنت إماما فانتبه لا تصلي بالناس فترهقهم وتشق عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان مغضبا، أفتان أنت يا معاذ؟ إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، فإن من ورائه المريض والضعيف وذا الحاجة. وأنس بن مالك يقول ما صليت صلاة أتم ولا أخف من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الإطالة والقصر أمر نسبي. هذا أنت السائل. ما حكم صلاة الوتر بعد الأذان الأول من الفجر؟ تقع بعد الأذان الأول من الفجر، أما الأذان الثاني فانتهى وقت الوتر. وهل الدعاء يبدأ من الأذان الأول أو الأذان الثاني؟ ما أدري دعاء إيش؟ الأذان بين الأذانين، يعني بين الأذان والإقامة. إيش هو السؤال؟ إيش معنى؟ يدعو بعد الأذان الثاني، هذا وقت صلاة الفجر الإعلام بدخولها، أما الأذان الأول كي يرجع قائمكم ويوقظ من نائمكم. هذا سائل يقول أمي هجرتني لأني تزوجت بنت من خارج العائلة وإلى الآن هي لا تكلمني، وحاولت أن أصالحها ولم تستجب، فما الواجب علي الآن؟ واصل برك وإحسانك وتلطفك بوالدتك، وانظر لماذا كانت تختار أن تكون البنت من العائلة، ربما كانت ترى وجها ورأيا. بعض الشباب يغلق أذنيه عن السماع لأبويه، لا يلتفت إلى نصح أبيه ولا لنصح أمه، وربما بعد مدة من الزواج يعلم صدق نصيحة الأب وصدق نصيحة الأم. إذا كان الأمر كذلك وقد وقع، فنحن نسأل الله أن تحيي الحياة الطيبة مع زوجتك، لكن كن بارا بأمك وواصل برها، وبين لها سبب عدولك عن اختيارها، أخدمها الخدمة العظيمة، قدم لها كل شيء، ونسأل الله أن يؤلف بينكما. هل يجوز للمرأة أن تقود سيارة لتذهب لقراءة القرآن بخمارها هي وابنتيها قيادة السيارة العلماء أكثرهم يفتون بالمنع لما فيها من المفاسد العظيمة التي تعرض المرأة إلى ما لا تحمد عقباه. إذا كان أخذ المرأة لقيادة السيارة من باب الضرورة مع الحرص التام على الخمار والحجاب وعلى التعفف والصيانة فهذه حاجة وقد تكون ضرورة سيما إذا مات الزوج، لكن أن يكون الذهاب إلى القرآن لتلقي القرآن ضرورة فلا، يمكنها أن تبلغ إلى مسجد قريب في الحي أو أن تجعل بعض محارمها يوصلها إلى المسجد. يخشى من التوسع في قيادة السيارة وتصير المرأة خراجة ولاجة وتخرج لغير سبب ولغير حاجة. بعض النساء أخذت سيارة قالت للضرورة، فإذا بها تطوف في الشوارع والأزقة وتذهب إلى المنتزهات ونحو هذا. لا تتبعوا خطوات الشيطان. طيب، أظن نقف هنا. وبعد هذا معشر الإخوة الأحبة، نشكر طلاب العلم على حسن الإنصات والمشاركة في الدروس، جزاهم الله خيرا. كما أننا نشكر وحدة أوقاف سوق الجمعة، وفقهم الله، والأخ القائم عليها جزاه الله خيرا وسدده الله وأعانه. ونشكر مدرسة نداء ليبيا لإتاحة موقف للسيارات فجزاهم الله خيرا. ونشكر شركة الخدمات العامة لموقف السيارات. كما أننا نشكر اللجنة المشرفة على مسجد جامع الصقع، وفقهم الله ورعاهم. ونشكر أهالي وسكان وجيران هذه المنطقة، منطقة جامع الصقع، على سعة صدورهم واحتمالهم لهذه الدورة. ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا مباركين جميعا، مفاتيح خير مغاليق شر. كذلك أيضا نرجو من الله أن يعمر بلادنا بالأمن والأمان، وأن يؤلف بين قلوب أبنائها. كما أننا نسأل الله أن يصلح ولاة أمر المسلمين، وأن يحيطهم بالبطانة الصالحة، وأن يحفظهم من كيد الكائدين من الأعداء من اليهود والنصارى. أشكر الإخوة الوافدين طلاب السكن الداخلي على تكبد المشقة فجزاهم الله خيرا. كما أنني أشكر كل أخ وكل ابن وكل بنت وكل من حضر هذه الدروس والدورة، وأستسمح الجميع عن أي تقصير أو عبارة لم تعجبه. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.